حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن أخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس يفسقون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فألقي السحرة ساجدين